قل أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول الله جل وعلا: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. أما ذكر الله جل وعلا غزوة أحد، وذكر الله جل وعلا الصحابة بما كان لهم من نصر في بدر، ثم نهاهم عن بعض المعاصي التي تدعو إلى الهزيمة، رجع مرة أخرى لتفصيل قصة أحد التي أجملها في قولي: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. فقال الله جل وعلا: قد خلت من قبلكم سنن. قال المصنف: ونزل في هزيمة أحد قد خلت من قبلكم سنن. نزلت هذه الآيات تسلية للمسلمين وتعزية لما أصابهم، فقال الله جل وعلا: قد خلت، والمؤلف مضت، من قبلكم سنن. قال: طرائق، جمع سنة، سنة الطريقة، سنن. قال: طرائق في الكفار بإمهالهم ثم أخذهم، سنة الله جل وعلا في الكفار أن الله يمهلهم وقد يعطيهم الغلبة تارة على أهل الإسلام ليتمادوا ويبطر ويتكبر، ثم يكسرهم الله جل وعلا كسرة قوية لا قيام لهم بعدها. كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، الله يملي للظالم. قال: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض، يعني إن شككتم لأن الكفار يميلهم الله جل وعلا ثم يكسرهم، فسيروا في الأرض أيها المؤمنون وتأملوا عواقب، أو تأملوا ما وقع للكفار من قبلكم ممن تعرفون مساكنهم، وقد كانوا يمرون على ديار ثمود بمداء صالح، ويمرون أيضا على ديار عاد باليمن الحقاف، ويمرون على قوم لوط: إنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. فأمرهم الله جل وعلا بالسير في أراضي أولئك المكذبين المعذبين، وهذا يدل على جواز دخول أراضي المعذبين لأجل الاعتبار، وإذا بشخص مدائن صالح مثلا لأجل الاعتبار لا لأجل الفرجة، فرجة لأجل الاعتبار، ما هو مجرد نظر ولا يتصور ونحو ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين. إذا مررت أنت تعتبر على هيئة المتخشع الخائف من ذي العذاب، أما الله جل وعلا بذلك في قوله: فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، مكذبين للرسل. قال: أي آخر أمرهم، يعني تفسير لعاقبة، عاقبة المكذبين أي آخر أمرهم. قد ينتصرون في أوائل الأمور لكن أواخر الأمور يهلكون. قال الله جل وعلا: فكلا أخذنا بذنبه. قال: آخر أمرهم يهلك، فلا تحزنوا لغلبتهم فإنما أمهلهم لوقتهم، أي لوقت هلاكهم. هذه تسلية الله جل وعلا للصحابة في هزيمتهم: لا تحزنوا لغلبة الكفار عليكم في أحد، فإني أمهلهم لوقت يهديكم الله جل وعلا فيه، أو أن يهديهم ويتبع لي. قال الله جل وعلا: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. هذا قال المؤلف القرآن الذي فيه الآيات السابقة بيان للناس كلهم، وفيه ذكر الأمور التي كذبته وأهلكها الله جل وعلا، وذكر أهل الإيمان ونصرة الله جل وعلا هم في العاقبة. فينبغي أن تهتدوا به وتتعظوا به. قال الله جل وعلا: هذا بيان للناس كلهم. القرآن بيان للناس جميعا، والهداية الدلالة والإرشاد، هدى للناس. قد جاء في القرآن كما سبق وصف القرآن بأنه هدى للمتقين تارة، وتارة هدى للناس، وأنه لا تعارض. فهو هدى للناس باعتبار هداية الدلالة والإرشاد كما في هذا السياق، بيان الناس يعني هذه هداية الدلالة. وأما هداية التوفيق، هداية عمل، فهي أهل الإيمان والتقوى. إذا قال وهدى وموعظة للمتقين، فرق بين البيان هنا وبين الهداية والموعظة. أما البيان فجعله للناس كلهم، القرآن بيان للناس جميعا كفارا كانوا أو مؤمنين. أما الهداية والموعظة فليست إلا للمتقين. قال وهدى، قال من الضلالة، وموعظة أي في كلام يفيد الزجر، يتعظ به وينزجر به من أهل التقوى لأنه المنتفعون. وقال الله جل وعلا: ولا تهنوا ولا تحزنوا. ما زال السياق في تصدية الله جل وعلا لأهل الإيمان لما أصابهم. قال: ولا تهنوا، هذه جملة معطوفة على قوله: فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. سيروا ولا تهنوا، لا تهنوا، قال لا تضعفوا عن قتال الكفار، ولا تحزنوا على ما أصابكم بأحد. فالوهن فيما يستقبل والحزن على ما فات. الإنسان قد يضعف عن القتال بسبب حزن مضى. الله جل وعلا يقول: ولا تهنوا ولا تحزنوا على ما أصابكم بأحد وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. بين الله جل وعلا أن علوهم على غيرهم مشروط بالإيمان الحق، وإذا نقص هذا الإيمان بمعصية يصيبهم من الدنو على حسب ما نقص من إيمانهم، كما أصابهم في أحد بسبب معصية. قال: وأنتم الأعلون، قال بالغلبة عليهم، فعلوكم عليهم يعني بالغلبة عليهم إن كنتم مؤمنين حقا. ولم يقول أنتم العالون، الأعلون هذه صيغة تفضيل، صيغة عظيمة، وصف الله جل وعلا بها نبي من أنبياء وهو موسى عليه السلام حين قال: إنك أنت الأعلى. قال القرطبي: فيه بيان فضل هذه الأمة لأنه خاطبهم بما خاطب به الأنبياء، أنه قال لموسى: إنك أنت الأعلى، وقال لهذه الأمة: ما أنتم الأعلى. قال: إن كنتم مؤمنين، إن أداة الشرط ما جوابه؟ قال المؤلف: وجوابه، جواب الشرط، دل عليه مجموع ما قبلهم. يعني إن كنتم مؤمنين سيروا في الأرض، لا تهنوا ولا تحزنوا، وأنتم الأعلون. كل هذا يدخل في جواب الشرط. وقال الله جل وعلا: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. ما زال السياق تسلية الله جل وعلا لأهل الإيمان. فقال الله جل وعلا: إن يمسسكم قرح، قال المؤلف يصيبكم بأحد قرح، قال فتح القاف وضمها، قرح وقرح قراءتها. ما القرح؟ ما القرح؟ قال المؤلف جهد من جرح ونحوه. منهم من يفرق بين القرح والقرح فيجعل القرح للجرح والقرح لألمه، ألم الجرح. قد أصابهم في أحد قرح كما سيأتي في قوله ويتخذ منكم شهداء، إذا هناك من استشهد. قد رأيتموه أنتم تنظرون ثم صرفكم عنهم ليبتليكم إذ تصعدون ولا تلوون على أحد. قال إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. جواب الشرط قيل قوله فقد مس القوم، إن يمسسكم هذا الشرط جوابه فقد مس القوم. منهم من يقول لا يصلح أن يكون جواب الشرط، لأن جواب الشرط في العادة لا يكون واقعا. هنا قد مس القوم يعني حصل مس، حين أقول إن جئتني أكرمتك، والإكرام ما وقع، إن جئتني أكرمتك إذا جئت. فجواب الشرط في العادة لا يكون واقعا، وهنا قد وقع فقد مس، لذلك احتيج لتقدير الجواب. قدر الجواب إن يمسسكم قرح فلا تهنوا ولا تحزن، أصابك جروح فلا تهنوا ولا تحزن. لماذا؟ لأنه قد مس، تكون هذه جملة تعليلية لجواب الشرط. فقد مس القوم قرح مثله، مس القوم الكفار، قال قرح مثله، قال لبدر. هذه المثلية من حيث أن الكفار أصابهم جراح في بدر في الجملة، وإلا في جراح الكفار بدر أشد من جراح أهل الإيمان، فإنه قتل من الكفار 70 وأسير 70، وأما أهل الإسلام فإنما قتل منهم 70، فلم يصب أهل الإسلام مما أصيب به الكفار. هذا على قول من يقول فقد مس القوم قرح مثله أي بدر، عليه فتكون هذا الآية نظير قوله تعالى أولما أصابتكم مصيبة، يعني في أحد قد أصبتم مثليها حين قتلتم 70 وأسرتم 70. منهم من يقول فقد مس القوم قرح مثله أي في أحد أيضا، الكفار في أول المعركة كان النصر أهل الإسلام، كما قال الله جل وعلا ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. فالله وعد النصر يعني مع التقوى والصبر كما سبق، لكنه لما نقص من ذلك التقوى بالمعصية أصيب ما أصيب. والإنسان يتسلح حين يعرف أن عدوه قد أصيب بما أصيب هو به، فتهون عليه المصيبة التي نزلت. إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجو. قال فقد مس القوم قرح مثله، قال الله جل وعلا وتلك الأيام نداولها بين الناس، تلك الأيام نداولها، قال المؤلف مصرفها، الأيام التي فيها مس بقرح عليكم يا أهل الإسلام ومرة عليهم عن أهل الكفر، نداولها نصرفها بالتناوب الانتقال، إن تنتصرون تارة وإن تصيرون تارة. قال نداولها بين الناس، قال يوما لفرقة ويوما لأخرى، لكن عاقبة المتقين كما سبق. ما الحكمة من ذلك؟ ما تكون الدولة تارة أهل الإسلام والدولة تارة أهل الكفر؟ بيّن الله جل وعلا جملة من الحكم، فقال وليعلم الله الذين آمنوا، قيل واو زائدة تلك اليوم الدولة بين الناس، لماذا؟ ليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. قالوا ليمحص الله الذين آمنوا ويحق الكافرين. ذكر الله جل وعلا أربعة حكم في هذا التداول. منهم من يقول بالواو أصلية كما يفهم من كلام المؤلف، لأنه قدر معطوفا على وليعلم، قال ليتعظوا وليعلم. الله جل وعلا يداول الأيام بين الناس ليتعظوا وليعلم الله الذين آمنوا. العلم هذا علم ظهور، وله الله جل وعلا عليم بكل شيء، يعني علم تمييز، ليميز الله جل وعلا بين أهل الإيمان وأهل النفاق. هذا من حكم، من الحكم التي جعلت لأن يكون النصر تارة أهل الإسلام وأهل الكفر. لو كان النصر دائما لأهل الإسلام سيدخل المنافقون. لماذا؟ ما يريدون الحقيقة نصر الإسلام، فقط يريدون الغنائم. لكن لما تكون الدولة لهم تارة عن الكفار تارة، حينئذ يتمحص ويعرف من دخل في الإسلام راغبا أو من دخل في الإسلام راغبا، يعني لأجل الإسلام، ما هو راغبا في مال أو نحوه. ومن الناس من يعبد الله على حرف، إن أصابه خير يطمئن به، وإن أصابه فتنة قلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. قال وليعلم الله، قال علم ظهور الذين آمنوا، قال أخلصوا، آمنوا بمعنى أخلصوا في إيمانهم من غيرهم، يعني ليعلم، ليظهر الله جل وعلا أهل الإيمان ويميزهم عن غيرهم من أهل النفاق، كما بين الله جل وعلا ذلك في سياق سيأتي قريبا في قوله وما أصابكم يوم التقى الجمعان بإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، يعني ليميز الله المؤمنين ويميز أهل النفاق. ولا يعرف ذلك إلا بمثل هذا التمحيص. سيأتي قول أهل النفاق هل لنا من أمر من شيء، قال الله قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من أمر شيء ما قتلنا هاهنا، إلى آخر السياق. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. إذن الحكمة الأولى، حكمة هذه المداولة، ليظهر الله جل وعلا أهل الإيمان من أهل النفاق. حكمة الثانية، قال الله جل وعلا ويتخذ منكم شهداء. يتخذ منكم، كأن الأسلوب أسلوب استفاء من الله جل وعلا الشهادة. ولم يقل ولي يستشهد أناس، إنما قال ويتخذ منكم شهداء، يعني يكرمهم بالشهادة. قيل سمي الشهيد شهيدا لأن أرواح الشهداء تحضر في الجنة، وقيل لهم شهداء لأنه مشهود لهم، فهو شهيد بمعنى شاهد أو بمعنى مشهود، على خلاف المعنى شاهد، إحنا أرواحهم حضرت الجنة وهي في حواصل طير خضر كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن الشهيد معنا مشهود، أي مشهود لهم بالجنة. قال ويتخذ منكم شهداء، ثم قال الله جل وعلا والله لا يحب الظالمين. حد عندك الله جل وعلا حكمتين من حكم المداولة، جاء بجملة معترضة قوله والله لا يحب الظالمين، وكأن سائلا سأل لماذا يصيب الله جل وعلا أهل الإسلام، ولماذا يجعل الله جل وعلا الدولة على أهل الإيمان تارة، هل لحب الله جل وعلا للظالمين؟ فقال الله جل وعلا لا يحب الظالمين، حتى لو جعل الله جل وعلا للكفار النصرة في بعض الحين فهذا لا يدل على أن الله يحبهم. ولو جعل الله جل وعلا الدولة لأهل الإسلام أو الدولة على النعم، لو جعل الله جل وعلا الدولة للكفار لا يدل على أن الله يحبهم، ولو جعل الدولة على أهل الإيمان لا يدل الله يدل ذلك على أن الله يبغضهم هي أنها هي الدنيا. قال الله جل وعلا: الله لا يحب الظالمين. الظلم هنا مع الكفر كما قال المؤلف الكافرين. فسر المؤلف عدم محبة الله بالمعاقبة، هذا تفسير باللازم كما سبق غير مرة، وهنا مع التأويل إلا أن أراد الثمرة بمعنى صحيح. قال: الله لا يحب الظالمين. قال المؤلف: يعاقبهم وما ينعم به عليهم استدراج. الله يعاقبهم إن قد ترى عليهم النعم، قال هذا استدراج، الله جل وعلا يمهلهم ويعطيهم من الدنيا ما يعطيهم حتى إذا أراد الله أهلاكهم أهلاكهم أهلاكا قويا، كما في الحديث إن الله لا يملي الظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم ذكر الله جل وعلا الحكمة الثالثة في قوله: وليمحص الله الذين آمنوا. الحكمة الثالثة من حكم هذه المداولة أن الله جل وعلا يمحص الذين آمنوا، يطهرهم من الذنوب بما يصيبهم من جراح وخوف ونحو ذلك. الحكمة الرابعة: قال ويمحق الكافرين. قال المؤلف: يهلك الكافرين. الحكمة الثالثة السابقة: قيل فيما إذا كانت الدولة على أهل الإيمان فينتصر الكفار، فتكون الحكم ثلاثة لأهل إذا كانت الدولة للكفار على المؤمن، أن الله جل وعلا يظهر أهل الإيمان من أهل النفاق، يتخذ الشهداء، يطهر المؤمنين. وإذا كانت الدولة لأهل الإيمان على أهل الكفر فيمحق الله الكافرين. فعليه الله جل وعلا ذكر حكم متعلقة بانتصار أهل الإسلام على الكفار والعكس، منهم من يجعل الحكم كلها لانتصار الكفار على أهل الإسلام، أما الثلاثة الأولى فواضح. وأما الحكمة الرابعة وهي محق الكافرين مع انتصارهم على أهل الإسلام، فذلك بسبب أنهم إذا ظفروا بأهل الإيمان انتصروا عليهم بغوا بطروا، يكون ذلك سبب هلاكهم كما ذكر ذلك ابن كثير. ثم قال الله جل وعلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. بعد أن سل الله جل وعلا أهل الإيمان بما أصابهم عاتبهم أيضا، بسبب أنهم ظنوا أنهم لن يصابوا لكونهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يبتلوا، فعاتبهم الله جل وعلا في جملة من العتابات في هذا السياق. قال الله جل وعلا: أم حسبتم. أم هذه معنى بل والهمزة كما قدر المؤلف بل أحسبتم، وهي أم المنقطعة كما سبق غير مرة. فبعد أن ذكر تسليتهم أضرب عن ذلك إلى توبيخهم وعتابهم بقوله: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. هل يمكن يدخل الجنة شخص دون أن يبتلى؟ لابد من الابتلاء كما سبق في البقرة: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، فلابد من الابتلاء. قال الله جل وعلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما، الواو هذه حالية، ولما فسر المؤلف بقوله لم، لأن لما لها استعمالات، تأتي لما شرطية: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم كانوا من قبل يستفتحون على الكفر ولما جاءهم عرفوا كفروا به، تأتي لما معنى إلا، إن كل نفس لما عليه حافظ أي إلا عليه حافظ. قالوا أنا لما معنى لم، كان هناك بعض الفروق بين لم ولما، فإن لم للمضي مطلق ولما للمضي إلى وقت الحال. قال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما أي ولم يعلم الله الذين جاهدوا منكم أي لم يظهروا أي يمكن أن تدخلوا الجنة دون أن يظهر الله جل وعلا أهل الإيمان، يعني من أهل النفاق المجاهدين الحق من غيرهم، الصابرين من غيرهم، ما يمكن أن يقع ذلك. قال الله جل وعلا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، قال علم ظهور أن قد علمهم من قبل، أصلا يعرف الله المجاهد حقا أو مجاهد لعزل دنيا ولعزل مراءة أو نحو ذلك. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، ويعلم بالنصب بأن مضمر بعد المعية، يعني حتى يجتمع الله جل وعلا علمان، علمه بالمجاهدين وعلمه بالصابرين بإظهارهم، يعني قال يعلم الصابرين في الشدائد. ثم قال الله جل وعلا ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه، ما زال السياق في عتاب أهل الإيمان أنهم قالوا أن هذا، فقال الله قل من عند أنفسكم، أصابهم الجزاء، أصابهم شيء من الوهن والضعف، أراد الله أن يسليهم وأن يعاتبهم أيضا. قال الله جل وعلا في جملة العتاب أيضا ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه، قال ولقد كنتم، قال تمنون، قال المؤلف فيه حذف، حذف إحدى التعين في الأصل، تمنون أصله تتمنون، فعل الماضي مبدوء بالتاء سواء كان على وزن تفعل أو تفاعل أو تفاعل، الماضي على هذه الأوزان الثلاثة مبدوء بالتاء إذا أردت أن تجعله مضارعا يجوز حذف إحدى التعين منه. تمنون أصله تتمنون، قال نص عليه مالك في الخوري وما بتعين ابتدي قد يقتصر فيه على تاء كتبين العبر. قال الله جل وعلا ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه، كان الصحابة قبل أحد لما قدم الكفار إلى أحد تشاوروا فيما بينهم، شاور مسلم الصحابة هل يخرج إلى أحد ولا ينتظر الكفار إلى دخلوا المدينة قاتلهم، فكان مشروط أكثرهم الخروج مقاتلهم، كانوا يحبون الشهادة، إذا تمنوا اللقاء. طيب تمنيتم اللقاء لما أصبتم بدأتم تحسرون، ليش؟ أنتم الذي خرجتم من تلقاء أنفسكم، أحببتم الخروج، تريدون الشهادة، ثم الآن يصيبكم الحزن الشديد والوهن والجبن عن لقاء العدو. قال الله جل وعلا ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه، قال المؤلف حين قلتم، متى تمنون الموت؟ حين قلتم ليت لنا يوما كيوم بدر لننال ما نال شهداء، لأن يعني هناك من الصحابة من استشهدوا في بدر، وأثنى الله جل وعلا على أهل بدر وقال اعملوا ما شئت فقد غفرت لكم، فتمنى الصحابة أن يكون لهم تكون لهم وقعة مثل وقعة بدر ليرزق من يرزق منهم الشهادة ويكون لهم شأن إذا تمنوا اللقاء. قال الله جل وعلا ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه، وفي حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين قال غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر، فقال يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، يعني بدر في بدر، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع، فتمنى أنس بن نضر أن يلقى المشركين، هذا معنى التمني، لكن تمني وقع منه صدق في وعده، لئن أشهدني الله قتال المشركين لا يرين الله ما أصنع. قال أنس بن مالك وهو يحدث عن عمه أنس بن نضر، قال فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون فروا تصعدون ولا تلون على أحد، كشف المسلمون، قال أنس بن نضر اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني الصحابة الذين فروا، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين لما أصاب من أهل الإسلام. ثم تقدم أنس بن نضر قال فاستقبله سعد بن معاذ فقال يا سعد الجنة ورب النضر إني لأجد ريحها دون أحد. قال سعد بن معاذ الذي اهتزل العرش رحمة، مع ذلك ما استطاع أنس بن نضر، فالإقبال والإسخان في العدو والصبر والتحمل على ما أصيب فيه. قال سعد للنبي صلى الله عليه وسلم والله ما استطعت يا رسول الله ما صنع، ما استطعت أن أفعل مثل ما صنع أنس بن نضر. قال أنس بن مالك بعد انتهاء المعركة وقد استشهد أنس بن نضر، قال فوجدنا فيه 84 ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، ثم وجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون، قطعوا أطرافه فما عرفه إلا أخته ببنانه أطراف أصابعه. قال أنس بن مالك كنا نرى وقال نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أمثاله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه. قال الله جل وعلا ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه. وهل الموت يرى؟ قال المؤلف أي سببه، تمنون الموت قبل أن تلقوه فقد رأيتموه، يعني رأيتم سبب الموت، ما هو؟ الحرب، السيوف، الرماح، صوف الرجال، القتلى، الأسلاء، كل هذه رؤية للموت أي لسببه. قال فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، النظر والرؤية معنى واحد، رؤية بصرية هنا. كما ألف يقول وأنتم تنظرون أي بصراء تتأملون الحالة كيف هي، معنى أن الرؤية قد تكون عابرة لكن لم تكن رؤيتهم عابرة بل رؤيتهم بتأمل. قال فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. قال فلمن هزمتم، كان إشارة لأن هذا السياق سياق كتاب، فلمن هزمتم قد كنتم تمنون الموت. ثم قال الله جل وعلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ما زال السياق بجملة من أساليب العتاب للمنهزمين. قال المؤلف ونزل في هزيمتهم لما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، ونادى الشيطان ألا إن محمدا قد قتل، وتكلم في ذلك المنافقون. قال هنا وقال لهم المنافقون، قالوا لأهل الإيمان إن كان قتل فارجعوا إلى دينكم، فنزل ما محمد إلا رسول. وهذا السبب رواه ابن جرير عن الضحاك مرسلا. نزل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. قال وما محمد إلا رسول، إن هو ليس ربا، فلو قتل أو استشهد في الدين باقي. إذا قال أبو بكر من كان يعبد محمدا فإن محمد قد مات، من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا هذه الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. قال الله جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، يعني مضت الرسل من قبله، فيموت كما ماتوا. وأتباع الرسل لما مات الرسل ما ارتدوا، فلماذا أنتم وقع في نفوسكم الردة حين دعاكم أهل النفاق؟ إن كان قتل فارجعوا إلى دينكم. أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، فإن مات أو قتل كغيره انقلبتم على عقابكم. قال المؤلف: رجعت من الكفر. قال: والجملة الأخيرة محل الاستفهام إن كان، الجملة الأخيرة التي هي انقلبتم على عقابكم، مدخول ذات الاستفهام هنا أفإن مات أو قتل، فكأنه يقول مدخول الاستفهام في الحقيقة انقلبتم، يعني انقلبتم على عقابكم إن مات أو قتل تنقلبون على عقابكم. قال المؤلف: أي ما كان معبودا صلوات الله وسلامه عليه فترجع، فلو كان ربا ومات ممكن لن يكون ربا، إذن مدام قتل لن يكون ربا. قال الله جل وعلا: ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. ومن ينقلب على عقبيه بالردة فلن يضر الله شيئا، وإنما يضر نفسه، حيث قص: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من كثير، إنك لن تبلغ ضري فتضرني. قال: فلن يضر الله شيئا. فرق بين أن الله جل وعلا ينفي عن نفسه الضرر، بين كونه يثبت نفسه بأنه يؤذى من عباده، الحديث يؤذين من آدم. فلذا لا يلزم منه الضرر، فمن فيه الضرر. أما الإذاء فجاءت نص دل على أن الله يتأذى بعض الأشياء التي تكون من عباده: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله، يؤذي من آدم يسب الدهر عن الدهر يقلب الليل والنهار. قال: من ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال المؤلف: الشاكرين يعني نعمه بالثبات، سيجزي الله الشاكرين نعمه، كيف شكروا نعم الله جل وعلا بالثبات على دينهم. ثم قال الله جل وعلا: ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ما زال السياق أيضا في توبيخ المنهزمين وعتابهم. قال الله جل وعلا لهم: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. لماذا فررتم؟ الموت جاي، سواء كنت في أرض المعركة أو كنت في بيتك وفررت، فلم الفرار؟ قال الله جل وعلا: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله بقضائه كتابا مؤجلا. كتابا، قال المؤلف، مصدر، كتب الله ذلك كتابا، يعني مصدر فعل محذوف قدره بقوله: كتب الله ذلك كتابا. وما كان نفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، مؤقتا لا يتقدم ولا يتأخر. فلمن هزمتم؟ والهزيمة لا تدفع الموت، والثبات لا يقطع الحياة. انهزامك ليس معنى أنك ستعيش، وبقاك في أرض المعركة ليس معنى أنك ستموت. قد بقي خالد مريد في أرض معركة ما شاء الله، وما في جسده موضع إلا فيه طعنة رمح أو سيف أو سهم، ثم مات على فراشه. وأناس في أرض الرخاء اعتزموا الوفاة مبكرا في ريعان شبابهم. والأجل محتوم. أما حديث من أحب أن يبسط له في رزقه وينسع له في أثره أن يزاد له في أجله معنى الأجل مؤقت كما هو ظاهر النصوص لا يستأخر ساعة ولا يستخدم. يقال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسع له في أثره صلة الرحم معنى صلة الرحم من أسباب زيادة العمر كل ذلك مكتوب مكتوب عليه أنه أن عمره 60 سنة ولكن سيصل رحمه فيزاد كل ذلك مكتوب. وأن المكتوب الثاني مكتوب في صحف الملائكة واللوح المحفوظ يعني لا يحذف منه شيء ولا ينقص منه شيء لكن في صحف الملائكة يكتب أنه أجل 60 سنة ثم يمحى ويكتب يزال 20 سنة وكل ذلك في اللوح المحفوظ مكتوب. أو المراد بالزيادة الزيادة في البركة صلة الرحم يزاد الإنسان في بركة في صحته في ماله في حياته فينتج ما لا ينتجه غيره. قال الله جل وعلا وما كان نفسنا أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها. قال الله جل وعلا ومن يريد ثواب الدنيا من تتمة العتاب أيضا لهؤلاء المنهزمين ومنهم من كان قد ترك المكان الذي حده له رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الرماة فتركوا الموضع الذي حدده لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل الغنائم فنزلوا يريدون ثواب الدنيا كما قال هنا ومن يريد ثواب الدنيا أي جزاءه منها نؤتيه منها. قال نؤتي منها قال ما قسم لهم ما قال نؤتيه إياها من يريد ثواب الدنيا ما قال نؤتيه إياها نؤتيه منها قد يريد من المال 100,000 فيسعى ولا يحصل إلا 50,000 30,000 أو أقل. وهو نظير قول الله جل وعلا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ليس بالضرورة من يريد الدنيا أن الله يعطيه قد يعطيه وقد لا يعطيه لأنه قيد ذلك بمشيئته جل وعلا عجلنا له فيها ما نشاء. قال نؤتي منها ولا حظ له في الآخرة. إذا كان قصد الدنيا البحث الجهاد مثلا ما قصد إلا الغنيمة هذا لا حظ له في الآخرة. لكن لو شرك النية في الجهاد يريد الجهاد يريد الغنيمة فهذا له حظ. قد كان بعض الصحابة رضي الله عليهم يدعو الله جل وعلا أن ييسر له رجلا قويا يعني من الكفار فيسلطه الله عليه ويقتله ثم يأخذ سلبه كان هذه من أمنيته ولم تنكر. ولذلك إذا غنم المقاتلون كما جاء في الحديث تعجلوا ثلثي أجرهم يعني هناك ثلث أيضا لأجل أنه يريد رفع راية الإسلام فليس النية محض الدنيا. فالكلام هنا عتاب على من يريد الدنيا ليس إلا طلب الغنيمة وتركوا مواقعهم ووصفهم والله ما سيأتي منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فإذا كان قصد الدنيا البحث فهذا لا حظ له في الآخرة. قال الله جل وعلا ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها نؤتي من ثوابها ويعطيه الله جل وعلا أيضا ما يشاء من الدنيا كما قال الله جل وعلا نجد له في حرثه كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها كان يريد حرث الآخرة. كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه. طيب قال الله جل وعلا ومن يريد ثواب الآخرة نؤتي منها. قال الله جل وعلا سنجزي الشاكرين. ومن الشاكرين الثابتون في أرض المعركة المجاهدون الذين وفوا بما عاهدوا الله عليه. ثم قال الله جل وعلا وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. ما زال السياق في كتاب أهل الإسلام من الفارين وبيان صورة لمن سبق من أنبياء الله جل وعلا مع أتباعهم أنهم أصيبوا بما أصيبوا به من جراح مع ذلك ما وهنوا لما أصابهم. فلماذا يصيبكم الوهن يا أهل الإسلام؟ قال الله جل وعلا وكأي من نبي قاتل معه ربيون. قال وكأي قال المؤلف كم وكأي تستعمل استعمال كم الخبرية إذا يتعقد ابن مالك الألفية بابا لكم وكأي وكذا. قال ككم كأي وكذا وينتصب تمييز ذين أو به صلب ينتصب. وكأي تأتي معنا كم التكثيرية مثل كم من ملك السمان كثير. هنا كم من وكأي من نبي يعني كثير من الأنبياء قتل. قال وكأي وفي فرق بين كأي وكم عدة فروق تذكر في كتب النحو في الباب السابق كم وكأي وكذا. قال الله جل وعلا وكأي تعرض مبتدأ كأي كلها ما تقول كاف حرف جر أي اسم مجرور مثلا كأي كلها اسم مبني في محل رفع مبتدأ خبره الجملة بعده قتل. قال وكأي من نبي قتل. قال في قراءة قاتل والفاعل ضميره الفاعل على قراءة قاتل فاعل أما على قراءة قتل نائب فاعل قتل يرفع نائب فاعل المراد بالفاعل فاعل حقيقة أو حكما فيسمى نائب الفاعل. ما الفاعل اللي قاتل أو قتل نائب الفاعل اختلف فيه المؤلف اختار أن الفاعل أو نائب الفاعل مستتر كأي من نبي قتل كأي من نبي قاتل وعليه تأتي الجملة عند قولي وكأي من نبي قتل يعني هو. وأما جملة معه ربيون كثير فهذه جملة حالية كون مبتدأ وخبر معه خبر مقدم كما قال المؤلف معه خبر مقدم وربيون مبتدأ آخر كأي من نبي قاتل معه كأي من نبي قتل حال كون معه ربيون كثير هذا المراد. منهم من يقول بل الفاعل هو قوله ربيون كأي من نبي قاتل معه ربيون فربيون هو الفاعل أو النائب عن الفاعل فعلي فالنبي لم يقتل. إذا جعلنا الفاعل ربيون الذي قتل هم الربيون كأي من نبي قتل معه ربيون كثير فليس بالسياق ما يدل على أن النبي قتل. إن جعلنا ربيون هو الفاعل أو النائب عن الفاعل أما على كونه فاعلا فما في دلالة على قتل في دلالة على مقاتلة لكن إشكال على قراءة قتل هل النبي قتل أو لا. قال وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. ما الربيون؟ قال المؤلف جموع كثيرة. يعني اختلف في تفسير الربي ما هو اطلق على من منسوب إلى ربة بمعنى الجماعة نسبة لربة ربي والجمع ربيون. منهم من يقول بل هو منسوب إلى الرب لكن في النسبة إلى الرب يمكن أن ينسب بالكسر كما قيل في النسبة إلى أمس فقالوا إمسي، فرب ينسب إلى ربي، لذلك في قراءة وإن كان الشاذة ربيون بالفتح، في قراءة بالضم وشاذة أيضا ربيون. فإذا كان نسبة إلى الرب فيكون مثل رب الربعين الذين سبق ذكرهم في السورة، ولكن كونوا ربانيين لما كنتم تعلمون الكتاب، ورباني كما سبق العلماء الحكماء الفقهاء منسبون إلى الرب لاقتدائهم به تعلقهم به. قال وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، قال المؤلف جموع كثير، فما وهنوا لما أصابهم، ما وهنوا قال جبنوا، صابهم الجبن، بل هم ما زالوا على الشجاعة مع أنهم أصيبوا، قد تكون إصابة قتل نبيهم. لأنه أسقط في أيدي الصحابة لما قيل لهم إن الإسلام قتل كما سبق، وأوحى إليهم من أوحى بأن يرتد عن دينهم. وذكر الله جل وعلا صورة للأنبياء السابقين وما أصيبوا به أو أصيب به أتباعهم وأنهم ما وهنوا، فلا تهنوا إذن يا أهل الإيمان. قال فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، والذي أصابهم قال من الجراح قتل أنبيائهم وأصحابهم. قال وما ضعفوا، قال عن الجهاد، وما استكانوا، قال خضعوا لعدوهم، ما خضعوا لعدوهم، قال كما فعلتم، يعني أيها المنهزمون كما فعلتم حين قيل قتل النبي، صابكم ضعف وهن جبن خضوع. قال الله جل وعلا والله يحب الصابرين، الصابرين على الباء يحبهم الله جل، فاصبروا. قال المؤلف أن يثيبهم، هذا من التعويل الذي سبق غير مرة، لما ذكر الله جل وعلا فعل الربيين أنهم ما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، ذكر الله جل وعلا قولهم، ذكر الفعل ثم ذكر القول، لما أصابهم ما وهنوا وما ضعفوا وما استكانوا، وجمعوا مع الفعل السابق القول، قال ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. قال وما كان قولهم، قال عند قتل نبيهم، على قراءة قتل معه قتل، وكأي من نبي قتل، عند قتل نبيهم مع ثباتهم وصبرهم، ما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، إن اتهموا أنفسهم. ينبغي لكم من معشر الصحابة إن أصبتم أن تقولوا من عند أنفسكم كما قال الله لهم حين قالوا أن هذا، قال الله جل وعلا قل هو من عند أنفسكم. إلا أن قال ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، إسرافنا قال المؤلف تجاوزنا الحد، منهم من يقول أن الذنوب مرادها الصغائر والإسراف الكبائر، والصالحون يدعون ربهم بأن يغفر لهم الصغائر والكبائر، كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري، ولا يقول الشخص أنه غير مسرف إذا كان يسلم يدعو بهذا الدعاء، فغير من باب أولى. قال القرطبي فعلى المسلم، فعلى المسلم أن يستعمل ما في كتاب الله والصحيح السنة من الدعاء ويدعو، نعم ويدعو به ويدع ما سواه، ولا يقول يعني لنفسه أختار كذا من أدعية، يلفق أدعية كذا مركبة ومسجعة ويختارها ويترك الأدعية النبوية الأدعية جاءت في القرآن، فإن الله قد اختار لنبيه وأوليائه وعلمهم كيف يدعون، انتهى كلام القرطبي. قال إلا أن قال ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، قال في أمرنا، قال إذانا بأن ما أصابهم لسوء فعلهم، حين قال ربنا اغفر لنا ذنوبنا قال ذلك إذانا بأن ما أصابهم لسوء فعلهم وهضما لأنفسهم، يعني حتى لو لم يقع تقع منهم معصية أيضا سنهضم نفسه يعرف أنه مقصر. وثبت أقدامنا، لماذا؟ قال بالقوة على الجهاد. ثبت الأقدام ليس المعنى شخص ما يتحرك يعني من مكانه، ثبت أقدامنا كناية عن القوة على الجهاد. قال وانصرنا على القوم الكافرين، قالوا وانصرنا على القوم الكافرين، ويصرع هذا الدعاء إذا إله الإيمان يدعو هذا الدعاء أن يكثر منه خاصة إذا أصيبوا، فكانت النتيجة فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. فآتاهم الله ثواب الدنيا، قال المؤلف النصر والغنيمة، ثواب الدنيا لهم النصر والغنيمة، ومن ذلك قهر العدو الثناء الجميل أيضا. قال الله جل وعلا وحسن ثواب الآخرة، وجوز في الدنيا حسن ثواب الآخرة، قال المؤلف أي الجنة الآخرة الجنة، لكن قال حسن ثواب الآخرة لم يقل ثواب الدنيا وثواب الآخرة، قال حسن ثواب الآخرة. لماذا؟ قال المؤلف وحسن وحسن ثواب الآخرة التفضل فوق الاستحقاق، فلم يكن جزاء أن يثابوا على قدر عملهم، بل يتفضل الله جل وعلا عليهم. قال التفضل فوق الاستحقاق، وليس المراد بالاستحقاق هنا أن الشخص تكون الجنة عوضا عن عمله وأنه مستحق لذلك، أن مثل قال لن يدخل أحد منكم الجنة بعمل، يعني عوضا عن عمله، بل العمل هو سبب ليس إلا. الله جل وعلا يزيد هؤلاء على الثواب، على ثواب عملهم بزيادة. قال فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين، ومن المحسنين هؤلاء الذين ما وعنوا لما أصابهم وما ضعفوا ما استكانوا، وقال ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين، فكونوا منهم حتى يحبكم الله. صلى الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء المحسنين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.